أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول، هذه سائلة تقول: ما حكم رسم الحناء ومتى أحتجب عن ابنتي وما هو مقدار هذا الاحتجاب؟ أحسن الله إليك. رسم الحناء في اليد، الحناء من الأمر المطلوب في حق المرأة ومن زينتها، وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن عائشة، ومنهم من ضعف منه الحسنة، أنه عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء قال: ما أدري يد امرأة، لما قال: ما أدري يد امرأة أو يد رجل، لو كنت امرأة لخضبت يديك بالحناء. وجاء في هذا أخبار أخرى، لكن الشاهد منه أنه أن خضبها بالحناء من الأمر المطلوب في حق المرأة، هذا هو المطلوب في حقها. أما أن تجعله على هيئة نقش أو تطريف نحو ذلك، هذا وقع في خلاف من العلم من حرمه ومنهم من أجازه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان زينة ظاهرة ففي هذه الحالة لا يجوز، لأنه يحصر به الفتنة من جهة إبداء يديها، أو من جهة أيضا إبداء هذا الحناء، فيحصر به فتنة فيكون من الزينة التي يؤمر بإخفائها. أما إذا كان مستورا فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، والأصل في الزينة الإباحة ما دامت زينة مباحة. جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة من رواية العلاء بن عبد الله بن الشخير عن امرأة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا معشر النساء اختضبن وإياكن والتطريف، واختضبن إلى كذا وكذا. وهذا الخبر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، لكن لو ثبت فإن معناه على ما تقدم، وهو أن لا تبدي هذه الزينة بالحناء، وهذا يشمل ما إذا جعلته على هذا الوجه أو على غير، خشية الفتنة بها كما تقدم. نعم.